النال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. نبدأ أولاً نسمع مداخلة وحيد وبعدها سأرد عليه إن شاء الله. بالنسبة إلى موضوعنا أشرف المرسلين، أنتم كمسلمين جعلتم نبي الإسلام هو أشرف الخلق في كل شيء ليس في جزئية معينة، وبالتالي أنا أطلب من فضيلتك الآن أن تجمع لنا هذه الصفات التي ميزت رسول الإسلام لتجعله أشرف خلق الله جميعا. اجمع لنا هذه الصفات في طبيعته، في شخصه، في نسبه، في علمه، في وصاياه، في أخلاقه، في ذاته، تلك الصفات التي جعلت نبي الإسلام متفوقا أكثر من غيره، بحيث أنا والسادة المشاهدين نقول لك نعم يا شيخ إدريس فعلا هو أشرف خلق الله جميعا. هذه واحدة. النقطة الثانية، أريدك أن تجيبني لو سمحت على سؤال محدد. أقرأ في القرآن وأقرأ في الأحاديث، مثلا في سورة الفتح، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أقرأ في سورة محمد 19 واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أقرأ في صحيح مسلم قول نبي الإسلام وهو يقول لإلهه ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي. سؤالي في عجالة، هل أخطأ نبي الإسلام أم لا قبل البعثة أو بعد البعثة؟ الآن أنتقل إلى نقطة جوهرية، حيث أنني كنت أبحث عن كلمة الشرف، ففتحت في لسان العرب وجدت أن من له قرابة بنبي الإسلام يسمى من الأشراف، وفي معجم محيط المحيط أن الشرف لا يكون إلا بالآباء. إذن من هنا أريد أن أدخل مدخل هام جدا، وهو سلالة نسب نبي الإسلام. نبي الإسلام كما تعرف أنه مولود من أب وأم، احترامي لك، عباد وثن، يعني بالتعبير الإسلامي كفار، الجد والجدة والنسب وهكذا، كل هذه السلالة، كل هذا النسب لنبي الإسلام هم كفار عباد أصنام. حينما تزوج أب محمد أم محمد، تم الزواج ليس على سنة الله وإنما على سنة أحد الأصنام، ربما يكون هبل أو غيره. ولد محمد في بيئة وثنية في بين عباد الأصنام. الآن أنتم قلتم أشرف، أشرف اسم تفضيل، اسم التفضيل، فتحتم الباب إلى المقارنة، أعطيتم الآخرين الحق أن يقارنوا. أنا سأقارن مثلا بما هو في القرآن بيحيى ابن زكريا. يحيى ابن زكريا، زكريا رجل صديق بار، ظهر له ملاك خصيصا ليبشروا بولادة يحيى. هل برأيك هذا النسب الموحد الذي يعرف الله، النسب الصالح الذي هو في الجنة، نسب نبي الإسلام الذي هو في النار، الذين كانوا مشركين وعباد أصنام، هؤلاء يكونوا أشرف من الذين في الجنة؟ هل هذا مقياس عزيزي الشيخ إدريس؟ هل هذا مقياس نستطيع أن نقول نعم هو أشرف خلق الله؟ وأمامنا هذه الحقيقة التي تجعل سلالة ونسب نبي الإسلام أقل بكثير جدا من الكثير من غيره من الأنبياء الذين نستطيع أن نجد لهم نسبا موحد يعرف الله إلى آخره. كم باقي لي من الزمن؟ بقي دقيقة تقريبا. إذن أنتقل إلى نقطة أخرى بالنسبة إلى كلمة أشرف خلق الله. في الرسالة مثلا، الرسالة نجد أن موسى مذكور عنه في القرآن كلمه الله تكليما، وفي البخاري أنه كلمة الله، وكل البشر كلمهم الله عن طريق وسيط، بينما موسى كلمه الله من وراء حجاب. فالآن سؤالي لحضرتك، أيهما أشرف، الذي كلمه الله مباشرة أم الذي كلمه الله عن طريق وسيط؟ خاصة أن الله كتب التوراة بيده إلى موسى بينما القرآن كتبه أحد كتاب الوحي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. المدعو وحيد قال: أنتم كمسلمين جعلتم نبي الإسلام هو أشرف الخلق في كل شيء، وطبعا هذا حق يعلمه كل من قرأ سيرته عليه الصلاة والسلام. وبعدها قلت: اجمع لنا الصفات التي تجعله أشرف المرسلين في طبيعته، في شخصه، في نسبه، في علمه، في وصاياه، في ذاته، إلى آخره. وأقول وبالله التوفيق أن الرسول الأكرم محمدا صلى الله عليه وسلم جمع من الصفات أحسنها، ومن الأخلاق أجملها، ومن المحامد أفضلها، ومن المناقب أروعها، شهد له بها القاصي والداني، المسلم والكافر، القريب والبعيد، الصديق والعدو. فقد كان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم رحيما، عادلا، صادقا، أمينا، معلما، فاضلا، عابدا، زاهدا، قائدا، رائعا، زوجا مخلصا، صديقا وفيا، أبا رحيما عليه الصلاة والسلام. وهذه الصفات الحميدة والخصال النبيلة جعلته يحوز على لقب أشرف الخلق بلا منازع. والدليل على ذلك ما يلي: النبي صلى الله عليه وسلم شهد له جميع من رآه بحسن خلقه حتى قبل نزول الوحي عليه، وكان المشركون أنفسهم يلقبونه بالصادق الأمين. وهذا ورد في مسند الإمام أحمد، طبعة مؤسسة الرسالة، في المجلد 24 صفحة رقم 262. لما تخاصمت قريش من الذي يضع الحجر في موضعه، فقال قوم من قريش: نحن نضعه، وقال آخرون: نحن نضعه. فقالوا: اجعلوا بينكم حكما. قالوا: أول رجل يطلع من الفج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتاكم الأمين صلى الله عليه وسلم. فوضع الحجر في ثوب، ثم دعا بطونهم، يعني دعا هذه القبائل، فأخذوا بنواحيه معه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح. وفي صحيح البخاري يوجد حديث جمع الكثير من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن فضائله وجميل أخلاقه. وإذا محضركم صحيح البخاري، طبع الدار ابن كثير في بيروت، صفحة رقم 9، حديث رقم 7. حديث بيحكي لما هرقل ملك الروم اعتقل أبا سفيان ومعه جماعة من قريش، ولم يكن أبو سفيان قد أسلم بعد، ولم يكن هؤلاء القوم الذين كانوا معه قد أسلموا. فماذا فعل هرقل؟ أجلسهم وحوله عظماء الروم، وأتى بالترجمان، المترجم يعني، وسأل أبا سفيان ومن معه، فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، لو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني الربوه، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. شوف أبو سفيان بيقول إيه: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ الرجل اللي بيزعم أنه نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ده نسبه فيكم عامل إيه؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب، ده نسبه عالي. فقال هرقل: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، قال هرقل: ماذا يأمركم؟ بيأمركم بإيه الرجل ده؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: اسمعوا بقى يا جماعة كلام اللي جاي ده في منتهى العجب والخطورة. هرقل قال للترجمان ايه؟ قل لأبي سفيان: سألتك عن نسبه، يعني عن نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. أي رسول يبعث من أعلى نسب وأشرف نسب في قومه، وليس كما يقول كتابكم إن المسيح من نسل الزناة. هنعدي السؤالين دول لأن وحيد ما سألش عنهم. بعد كده هرقل بيقول لأبي سفيان: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. اسمع وحيد، هرقل الذي كان نصرانيا يقول لأبي سفيان: يستحيل أن هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم يبتعد عن الكذب على الناس ثم يذهب بعد ذلك فيكذب على الله سبحانه وتعالى. هنعد برضو الاثنين دول وندخل على اللي بعديها. هرقل بيقول لأبي سفيان: وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، فقال: وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. طيب هل ده حصل ولا لا؟ هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ملك موضع قدمي هرقل أم لا؟ نعم، فقد ساد المسلمون الدنيا بما فيها. قال هرقل: وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. إذا هذا الحديث فيه شرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه كان صادقا أمينا، وفيه أنه لا يغدر، وفيه أنه كان يأمر بالصلاة والصدق والعفاف، وكان يأمر الناس أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وينهاهم عن عبادة الأصنام. إيه رأيك وحيد؟ دي شهادة ناس كانوا مشركين لي، فماذا عن شهادة أصحابه؟ تعال نفتح أيضا مسند الإمام أحمد بن حنبل، طبعة مؤسسة الرسالة، في الجزء الثالث صفحة رقم 262، اللي هو حديث الهجرة، لما هاجر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة هربا من بطش قريش حينما كانت تعذبهم عذابا شديدا، ودخلوا على النجاشي وسألهم عن هذا الدين الذي اعتنقوه وعن هذا الرسول الذي اتبعوه صلى الله عليه وسلم. فقال له جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه: أيها الملك، اسمع بقى يا وحيد شهادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهادة المشركين. قال جعفر: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد عليه أمور الإسلام. قال: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، إلى آخر هذه الرواية. وفي صفحة رقم 268 الحديث هامش رقم 1 إسناده حسن. يبقى هذا حديث صحيح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن المشركون شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم برفعة نسبه وحسن خلقه وأمانته وعفافه وصدقه، وكذلك المسلمون من أصحابه. طيب ماذا عن حاله في بيته؟ نرجع ثاني لصحيح البخاري نفس الطبعة، ضر بن كثير، حديث رقم 3. الحديث ذا لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وخشي وخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى بيته وقال لخديجة لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق صلى الله عليه وسلم. وأما عن عدل النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري حديث رقم 3475 عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. عدل، قمة العدل. وفي مسند الإمام أحمد طبعة الرسالة جزء 38 صفحة رقم 474 خطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في وسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. قمة العدل. أما عن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم هذا صحيح مسلم أمام حضراتكم طبع الدار طيبة صفحة رقم 1092 اسم الباب إيه؟ باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وشوف بقى أنس بن مالك يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفا قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. 10 سنين ما اشتكاش من النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة. وفي حديث رقم 2310 كان أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. بعدها أنت أتيت بآيات وأحاديث تريد أن تستدل منها على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مذنبا، زي الآية في سورة الفتح مثلا في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أقرأ في سورة محمد 19 واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وللأسف الشديد أنا أعلم أنك تعلم يا وحيد الرد على هذه الشبهة السخيفة لأنك بنفسك قرأت التفاسير التي ترد على هذا المعنى الذي تريد أن تشوه به صورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنفتح كتاب فتح القدير اللي هو تفسير الإمام الشوكاني رحمه الله الجزء 5 صفحة رقم 60 بيقول فقيل ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر بعدها، دقيل قول يعني، قاله مجاهد وسفيان الثوري وابن جرير والواحدي وغيرهم، وقال عطاء ما تقدم من ذنبك يعني ذنب أبويك آدم وحواء وما تأخر من ذنوب أمتك وما أبعد هذا عن معنى القرآن، المعنى ده بعيد أصلا. وقيل ما تقدم من ذنب أبيك إبراهيم وما تأخر من ذنوب النبيين من بعده وهذا كالذي قبله، يعني برضو بعيد جدا عن معنى القرآن. وقيل ما تقدم من ذنب يوم بدر وما تأخر من ذنب يوم حنين وهذا كالقولين الأولين في البعد. وقيل لو كان ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك، وقيل غير ذلك مما لا وجه له. كل الكلام ده لا وجه له. إيه بقى الصحيح في المسألة؟ ويكون المراد بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الأولى. يعني إيه ترك ما هو الأولى؟ مثلا لما أتى عبد الله بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام ليكلم رؤساء قريش حتى يدعوهم إلى الله عز وجل، لأن بإسلامهم يسلم الكثيرون، والنبي صلى الله عليه وسلم همه الأول أن ينقذ الناس من النار يوم القيامة. فعمل إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اهتم برؤساء قريش وترك عبد الله بن أم مكتوم من أجل ذلك، فعاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. طيب هل اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم ده يا جماعة ذنب؟ لا، أنا قدامي واحد بدعوا إلى الله وقدامي مجموعة رؤساء لو أسلموا سيسلم الكثيرون بسببهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو هؤلاء الرؤساء وأؤخر ابن أم مكتوم فيما بعد، فعاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك، وهذا اسمه ترك الأولى. الأولى كان يهتم بعبد الله ابن أم مكتوم فعاتبه الله سبحانه وتعالى. ومثال آخر على مسألة ترك الأولى في سورة التوبة، قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. في هذا الموقف عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين، فعاتبه الله سبحانه وتعالى قائلا عفى الله عنك لما أذنت لهم. وشوف يا أخي، ربنا سبحانه وتعالى قدم العفو عنه على العتاب. كان ممكن يقول له إيه؟ لما أذنت لهم؟ وبعد كده يقول له عفى الله عنك. ولكن ربنا سبحانه وتعالى لشرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلو قدره وعظيم مكانته قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. نرجع ثاني للتفسير. الإمام الشوكاني يقول ويكون المراد بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الأولى، وسمي ذنبا في حقه لجلالة قدره وإن لم يكن ذنبا في حق غيره. يبقى حتى الذنوب التي تذكر في الآيات وفي الأحاديث هي مسألة ترك الأولى، مش إن هو بقى بيذنب ويزني كما كذب الكتاب المقدس على الأنبياء أو يسرق ويقتل، لا ما عندناش الكلام ده في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذنب هنا ترك ما هو الأولى وسمي ذنبا في حقه لجلالة قدره وإن لم يكن ذنبا في حق غيره. طبعا الآية الثانية من سورة محمد فيها نفس المعنى. تعالوا نفتح تفسير الإمام الشوكاني جزء الخامس صفحة رقم 47. يقول الشوكاني واستغفر لذنبك، أي استغفر الله أن يقع منك ذنب، أو استغفر الله ليعصمك، أو استغفره مما ربما يصدر منك من ترك الأولى. أما الحديث اللي أنت أتيت به من صحيح مسلم ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي، سؤالي في عجالة هل أخطأ نبي الإسلام أم لا قبل البعثة أو بعد البعثة؟ فأنت استشهدت به لأنك لا تعلم أصلا لماذا أرسل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى البشرية. اعلم يا وحيد أن الله عز وجل إنما أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليرد الناس إلى الله سبحانه وتعالى مرة أخرى بأن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين هذا في صلاته وفي دعائه وفي الأذكار التي كان يعلمنا إياها. وهذا الحديث يا جماعة، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه. كان إذا قام للصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، إلى آخر هذا الدعاء. الأمر اللي ما يعرفوش الأستاذ وحيد أن السنة النبوية عندنا في الإسلام تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول السنة القولية، وهي كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم زي حديث إنما الأعمال بالنيات. والقسم الثاني السنة الفعلية، وهي كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته زي الصلاة زي الصوم زي الحج، كل هذه العبادات. حتى الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان وحيا من الله عز وجل. وهذا الحديث الذي يستدل به الأستاذ وحيد يندرج تحت هذا القسم الثاني السنة الفعلية. القسم الثالث هي السنة الوصفية، زي الصحابة رضي الله عنهم لما يوصفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأي وصف، زي في صحيح البخاري سئل البراء رضي الله عنه أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. ده حديث وصفي، الصحابي بيوصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع هو السنة التقريرية، وهي كل ما يقره النبي صلى الله عليه وسلم من أمور أصحابه. واحد من الصحابة يعمل حاجة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينكرش عليه، يبقى دي اسمها سنة تقريرية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الفعل فأقره ولم ينكره. والحديث الذي يستدل به الأستاذ وحيد من القسم الثاني، السنة الفعلية. ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو في صلاته بهذا الدعاء حتى يعلم الأمة الإسلامية كيف تصلي، أو حينما تصلي كيف تدعو ربها سبحانه وتعالى. وليس من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مذنبا أو أنه كان ظالما لنفسه أبدا. ومن تمام التوحيد يا جماعة أن الإنسان لا يتوب إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يعترف بذنوبه إلا لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الدعاء إنكار على القساوسة الذين استعبدوا الناس وجعلوهم يعترفون إليهم بذنوبهم وكأنهم آلهة من دون الله عز وجل. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أنهم إذا اعترفوا بذنوبهم لا يعترفون بهذه الذنوب إلا لله سبحانه وتعالى. وكل البشر خطاؤون، كما في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. طيب المسلم بقى لما يجي يتوب، يتوب لمين ويتوب ازاي؟ يتوب الى الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمنا. فالله سبحانه وتعالى ايضا ارسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس كيف يستغفرون وكيف يتوبون وكيف يعترفون بذنوبهم. فالدعاء ده مش معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مذنبا يعني. وبعدها انت قلت حيث انني كنت ابحث عن كلمة الشرف، ففتحت في لسان العرب وجدت أن من له قرابة بنبي الإسلام يسمى من الأشراف. وفي معجم محيط المحيط أن الشرف لا يكون إلا بالآباء. إذن من هنا أريد أن أدخل مدخل هام جدا، وهو سلالة نسب نبي الإسلام. نبي الإسلام كما تعرف أنه مولود من أب وأم، احترامي لك، عباد وثن، يعني بالتعبير الإسلامي كفار، الجد والجدة والنسب وهكذا، كل هذه السلالة، كل هذا النسب لنبي الإسلام هم كفار عباد أصنام. حينما تزوج أب محمد أم محمد تم الزواج ليس على سنة الله، وإنما على سنة أحد الأصنام، ربما يكون هبل أو غيره. ولد محمد في بيئة وثنية في بين عباد الأصنام. الآن أنتم قلتم أشرف، أشرف اسم تفضيل، اسم التفضيل، فتحتم الباب إلى المقارنة، أعطيتم الآخرين الحق أن يقارنوا. أنا سأقارن مثلا بما هو في القرآن بيحيى ابن زكريا. يحيى ابن زكريا، زكريا رجل صديق بار، ظهر له ملاك خصيصا ليبشروا بولادة يحيى. هل برأيك هذا النسب الموحد الذي يعرف الله، النسب الصالح الذي هو في الجنة، نسب نبي الإسلام الذي هو في النار، الذين كانوا مشركين وعباد أصنام، هؤلاء يكونوا أشرف من الذين في الجنة؟ هل هذا مقياس عزيزي الشيخ إدريس؟ هل هذا مقياس نستطيع أن نقول نعم هو أشرف خلق الله؟ وأمامنا هذه الحقيقة التي تجعل سلالة ونسب نبي الإسلام أقل بكثير جدا من الكثير من غيره من الأنبياء الذين نستطيع أن نجد لهم نسبا موحد يعرف الله إلى آخره. فأقول وبالله التوفيق، نعم الشرف في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آباءه لم يكن فيهم الزنا الذي وقع في نسب يسوع بحسب ما ينسبه إليه العهد القديم والعهد الجديد. تعالوا نفتح كتاب التفسير المسيح القديم للكتاب المقدس، العهد الجديد، الإنجيل كما دونه متى للأب الدكتور ميشال نجم، منشورات جامعة البلمند، صفحة رقم 54. اقرأ معايا وحيد بيقول إيه. لقد اتخذ المسيح لنفسه دم العلاقة بالطبيعة الزانية لكي يطهرها، ومن غير تعليل وضعت رحاب الزانية في نسب الرب. الله أكبر. تماما كما وضعت زراح التي تمثل اليهود تحت الشريعة، وفارس يمثل الأمم والإنجيل، ويقول هناك ذكر خاص لداود وبتشيبة. طبعا بعض المشاهدين الأكارم ما يعرفوش إن العهد القديم بيتهم النبي داود أنه زنى مع المرأة التي تسمى بتشيبة دي، واسمها في ترجمة الفنضيك بثشبع، ومن نسلهم أتى سليمان. وفارس وزارح دول أبناء يهوذا لما زنى مع زوجة ابنه. وتعالوا نفتح كتاب التفسير الكامل للكتاب المقدس العهد الجديد الجزء الأول لمتى هنري مطبوعات إيجلز صفحة رقم 10. يقول بالنسبة للنساء لم يذكر منهن في هذه السلسلة سوى 4 نساء فقط، ومن بينهن 2 كانتا أجنبيتين عن رعوية إسرائيل، وهما راحاب الكنعانية التي كانت زانية. يبقى كده الديانة المسيحية بتؤمن وتعتقد ان نسب يسوع المسيح بحسب كتبهم فيه نساء زانيات ورجال زنا. يبقى عندكم رحاب التي كانت زانية، وراعوث المؤابية التي فعلت فعلا مشينا ولا داعي لذكره الآن لأنه ليس يوناني ولا يهودي في المسيح يسوع. وبعدها بيقول أما الاثنتان الأخريان فكانتا من الزانيات ثامار وبالشبع. يبقى فيه 2 تاني نساء زانيات مع رحاب ورعوث، اللي هم مين؟ ثامار وبالشبع. وكان في ذلك دلالة أخرى على الإهانة التي تعرض لها ربنا يسوع. نجيب تفسير أرثوذكسي عشان خاطر عيون القمص زكريا بطرس، ده كتاب الموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد، طبعا اللي عملاه كنيسة مار مرقس القبطية الأرثوذكسية في مصر الجديدة اللي كان فيها القمص زكريا بطرس. ده الجزء الأول بشارتي متى ومرقس، إعداد وتفسير مجموعة من كهنة وخدام الكنيسة، صفحة رقم 16. شوف بيقول إيه. يلاحظ في هذه السلسلة تنازل الأنساب من إبراهيم إلى يسوع، لأن هذه السلسلة اللي هي سلسلة نسب يسوع تحمل خطاطا كثيرين مثل راحاب الزانية وثامار التي ارتدت ثوب زانية. معرفش ليه هنا ما قالش إن هي زانية، ما هي ثامار برضو زانت زي ما في سفر التكوين. وثامار التي ارتدت ثوب زانية وامرأة أورية التي زنى معها داود. وخد بقى مني القنبلة دي وحيد، ده تفسير العهد الجديد للدكتور ويليام باركلي. طبعا الدكتور ويليام باركلي رجل إنجيلي، ده المجلد الأول طبع الدار الثقافة صفحة رقم 26. شوف يا جماعة بيقول ايه الدكتور ويليام باركلي أستاذ العهد الجديد، بيقول ايه. والأغرب من ذلك أن أسماء النساء اللواتي ذكرهن متى في سلسلة النسب أسماء لا تشرف كثيرا. الله أكبر الله أكبر، صلى الله عليك سيدي أبا القاسم يا أشرف الأنساب نسبا وأعلى الناس قدرا. أسماء النساء التي في نسب يسوع المسيح أسماء لا تشرف كثيرا، فراحاب هي زانية أريحة المشهورة معلوم، وراعوث مؤابية وليست يهودية، وتقول الشريعة لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب، حتى الجيل العاشر لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبد، يعني أجداد يسوع هالكون لن يدخلوا في جماعة الرب. وثامار لها قصة مخزية دبرتها بنفسها في سفر التكوين أصحاح 38. وبالشبع أم سليمان هي المرأة التي اختطفها داود من زوجها أورية بطريقة مخجلة وقاسية. وبعد كده الدكتور ويليام باركلي بيتساءل سؤال غريب قوي، بيقول إيه. ما الذي دعا متى أن يختار هذه الأسماء بالذات ليجعلها في سلسلة نسب المسيح مع ما فيها من خزي وعار؟ نسب يسوع المسيح خزي وعار، وأسماء النساء اللواتي فيه أسماء لا تشرف كثيرة. عشان محدش يقول لنا من ويليام باركلي ده، نقول له يا ريت تروح دار الثقافة المسيحية وتسأل عن ويليام باركلي ده يبقى مين. وعشان ما تتعبش شوف برضو في مقدمة التفسير مجلس التحرير لهذا التفسير ماذا يقول. يقول الدكتور ويليام باركلي من كبار المفكرين والباحثين في العالم المسيحي في هذا العصر، وهو أستاذ العهد الجديد في جامعة جلاسكو باسكتلندا، ولقد قام بإعداد دراسات مسلسلة في العهد الجديد تدل على تعمق في البحث والدرس. الرجل ده رجل عميق في البحث والدراسة، وطلاوة في حسن التعبير جميل، وطرافة في المعنى ممتاز، وسهولة في الاستيعاب 10/10. وقد بيع من هذه السلسلة التي تشمل أسفار العهد الجديد كلها 1,000,000 نسخة في عام واحد في بريطانيا وحدها، وأعيد طبعها حتى الآن 5 مرات، وما يزال الإقبال عليها شديدا. يعني مع كده أن في 1,000,000 في عام واحد عرفوا الفضيحة اللي في نسب يسوع المسيح اللي انت بتؤمن ان هو ربك ومخلصك. ازاي بقى المخلص يكون من نسب الزناة يا استاذ وحيد؟ دي اسئلة. وتحت بيقول: وليست هذه السلسلة تفسيرا بالمعنى الذي نفهمه عادة من التفاسير الاخرى. امال ايه؟ ولكنها دراسات تحليلية. ده الرجل حلل. ولكنها دراسات تحليلية في الايات والفقرات والامثال والاحداث باسلوب شائق فيه جاذبية التاريخ وعذوبة الخيال وقوة العظة وعمق التحليل وروحانية المعنى. لكن نسب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما فيهوش الكلام ده ابدا. وانا ذكرت لك من شويه الحديث اللي في البخاري لما سال هرقل ابا سفيان عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم قال انه فينا ذو نسب، فرد عليه هرقل وقال: كذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وانت لما تقارن بين اباء النبي صلى الله عليه وسلم وبين يحيى وابيه زكريا فهذا ظلم بين وواضح للمشاهدين. هو احنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اشرف المرسلين لان اجداده كانوا يعبدون الاوثان؟ ما حصلش. لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو اشرف المرسلين لعدة امور. اولا، هو الرسول الوحيد الذي كانت دعوته عامة للبشر اجمعين، ارسله الله عز وجل لكل البشر اجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكل العالمين. أما باقي الأنبياء فكان الله عز وجل يرسلهم إلى أقوامهم فقط. تجد في القرآن الكريم: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. حتى موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام أرسلهم الله عز وجل إلى بني إسرائيل فقط. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو النبي المرسل إلى الناس كافة، لكل الناس. حاجة تانية، أن الله سبحانه وتعالى ختم به الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما نبيين. الحاجة الثالثة، أن الله سبحانه وتعالى ختم برسالته الرسالات، يبقى هو آخر نبي ورسالته آخر الرسالات. حاجة الرابعة، أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في زمان أي نبي من الأنبياء. فأي نبي يبعث النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وجب على هذا النبي أن يتبع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. السبب الخامس، أن الله سبحانه وتعالى لم ينادي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في القرآن باسمه مجردا قط، فكان إذا ناداه يا أيها النبي أو يا أيها الرسول. لكن باقي الأنبياء كان ربنا سبحانه وتعالى يناديهم باسمهم مجردا. مثلا على سبيل المثال، نبي الله عيسى عليه السلام في سورة المائدة 110 قال الله سبحانه وتعالى: إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك، إلى آخر الآية. أما نبي الله موسى عليه السلام ففي سورة القصص 31 قال له الله سبحانه وتعالى: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. يبقى ناداه باسمه مجردا. نبي الله نوح عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى له: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك إلى آخره. سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة الصفات: وناديناه أن يا إبراهيم. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما كان بينادي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له إيه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما كان يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم كان لا يذكره إلا مقرونا بالرسالة أو بالنبوة، زي سورة الأحزاب اللي ذكرناها من شوية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي سورة الفتح: محمد رسول الله. في سورة محمد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، قرن اسمه بالقرآن الكريم وبالتنزيل. وفي سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الحاجة الستة أن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه جوامع الكلم، فكان يتكلم كلاما مفهوما واضحا للجميع. الحاجة السابعة أن ربنا سبحانه وتعالى جعل له الأرض مسجدا وطهورا. الحاجة اللي بعد كده أن ربنا سبحانه وتعالى جعل شريعته الغراء معمولا بها إلى يوم القيامة سارية. اللي بعد كده أن ربنا سبحانه وتعالى جعل معجزات كل الأنبياء تحدث في زمانهم وتنقضي، بعد كده موجودة في كتب. أما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكبرى القرآن الكريم فهي خالدة إلى يوم القيامة. كل يوم والتاني العلماء يكتشفوا شيء في الكون، فحينما يكتشفونه يجدون أنه موجود في كتاب الله عز وجل. اللي بعد كده أن ربنا سبحانه وتعالى اختصه برحلة الإسراء والمعراج، وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وهو الذي اختصه الله عز وجل بالشفاعة الكبرى يوم القيامة، وهو الذي اختصه الله عز وجل بالمقام المحمود، وهو الذي اختصه الله عز وجل بالحوض المورود وبنهر الكوثر، وهو الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بالوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة، وهو الوحيد الذي قال له الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو الوحيد الذي أقسم الله سبحانه وتعالى بحياته وعمره من الأنبياء: هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لعلى خلق عظيم. وأختم بأن الأنبياء سيأتون شهودا على أقوامهم يوم القيامة، ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا على كل هؤلاء، على الأنبياء وعلى أممهم وعلى أمته عليه الصلاة والسلام. بعد كده وحيد قال إن موسى ربنا كلمه تكليمة، وفي البخاري أنه كلمة الله. الرسالة نجد أن موسى مذكور عنه في القرآن كلمه الله تكليمة، وفي البخاري أنه كلمة الله، وفي البخاري أنه كلمة الله، وفي البخاري أنه كلمة الله. طبعا للأسف الشديد الأستاذ وحيد مش بيعرف يقرأ، لا يوجد حديث في صحيح البخاري ولا في غيره يقول أن موسى عليه السلام هو كلمة الله. أمال هو جابها منين؟ الأستاذ وحيد الفقيه العلامة والبحر الفهامة جابها من الحديث التالي، ده أم حضركم صحيح البخاري طبع الدار ابن كثير حديث رقم 4476، اللي هو حديث الشفاعة الطويل لما الناس يذهبون إلى الأنبياء وكل نبي من الأنبياء يقول: لست هناكم، اذهبوا إلى فلان من الأنبياء، فيأتونه فيقول: لست هناكم. فالناس لما أتوا إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وقالوا له: اشفع لنا عند ربك ليقضي بيننا، قال لهم: لست هناكم، ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة. فكلمة كلمه الله الأستاذ وحيدة عشان ما بيعرفش يقرأ افتكرها ان هي كلمة الله. فأرجو ان حضرتك تتعلم تقرأ من جديد يا أستاذ وحيد، مش عيب، مش عيب، وما تعملش زي القمص زكريا بطرس وتقول بعد ما شابوا ودوك كتاب، مش عيب انك تتعلم، والعلم نور. ياللي اتحرمتوا من التعليم الفرصة لسه قدامكم، من غير ما تدفع ولا مليم أبو عمر ناوي يعلمكم، مش عيب انك تتعلم يا أستاذ وحيد. المهم انت قلت: وكل البشر كلمهم الله عن طريق وسيط، بينما موسى كلمه الله من وراء حجاب. ولما جيت تسأل رحت حاذف كلمة من وراء حجاب ورحت سائل وقلت: أيهما أشرف، الذي كلمه الله عن طريق وسيط أم الذي كلمه الله مباشرة؟ هو أنت مش لسه من شوية قايل إن موسى عليه السلام ربنا كلمه من وراء حجاب؟ ليه دلوقتي لما جيت تقول السؤال رحت قايلها من غير كلمة من وراء حجاب؟ بينما موسى كلمه الله من وراء حجاب، أيهما أشرف، الذي كلمه الله مباشرة أم الذي كلمه الله عن طريق وسيط؟ كلمه الله من وراء حجاب، أيهما أشرف، الذي كلمه الله مباشرة كلمه الله من وراء حجاب، أيهما أشرف، الذي كلمه الله مباشرة؟ لا، أنا أقول لك على اللي أعلى من كده، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل إلى درجة أعلى من موسى عليه السلام، اللي هي سدرة المنتهى. سدرة المنتهى دي لم يصل إليها أحد إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى كان يكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عن طريق وسيط اللي هو أمين الوحي جبريل عليه السلام. يبقى شوف بقى، في أنبياء ربنا سبحانه وتعالى كلمهم من وراء حجاب، وفي أنبياء ربنا سبحانه وتعالى كلمهم عن طريق الوحي اللي هو جبريل، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا جمع له الاثنين، أن يكلمه عن طريق جبريل وأنه يكلمه مباشرة، فعلا مباشرة من سدرة المنتهى، وهذا المكان لم يصل إليه أحد إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة بقى تفضيل التوراة على القرآن أو تفضيل القرآن على التوراة. أنت قلت أن التوراة ربنا كتبها لموسى بيده، وهذا حديث صحيح عندنا، والقرآن كتبه كتاب الوحي. أنا أقول لك بقى القرآن أفضل من التوراة. ليه؟ أولا لأن القرآن الكريم احتوى على براءة الأنبياء من الأكاذيب التي لفقها اليهود في توراتكم المحرفة. خد بالك، أنا مش بقارن دلوقتي ما بين القرآن الكريم وما بين التوراة المحرفة اللي في إيديكم، لا، ده أنا بتكلم على التوراة قبل أن تحرف. تاني نقطة، إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل التوراة فترة قصيرة، وهو يعلم سبحانه وتعالى أن اليهود سيحرفونها، وأنزل الإنجيل فترة قصيرة، وهو يعلم أن النصارى سيحرفونه، فأنزل الله عز وجل القرآن الكريم مبينا لتحريف اليهود للتوراة وتحريف النصارى للإنجيل، وجعل القرآن الكريم هو الحجة على خلقه إلى قيام الساعة، فالقرآن باق في حين أن غيره قد فني بالفعل. فالتوراة والإنجيل كتب مؤقتة، في حين أن القرآن الكريم غير مؤقت، بل هو سار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. النقطة اللي بعد كده، أن التوراة ما قدرش اليهود يحفظوها في الصدور، ولا النصارى قدروا يحفظوا الإنجيل في الصدور، في حين أن القرآن الكريم يسره الله عز وجل للحفظ، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فربنا سبحانه وتعالى يسر هذا القرآن للحفظ. نقطة كمان، اللغة العربية هي أشرف اللغات، ولذلك أنزل الله عز وجل القرآن الكريم بلغة العرب. النقطة اللي بعد كده، إن القرآن نزل على أشرف رسول وأفضل نبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يزيد القرآن ميزة عن التوراة وعن الإنجيل. نقطة كمان، الله سبحانه وتعالى أنزل آية في القرآن الكريم قال فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في حين أنه لا توجد آية مثل هذه لا في التوراة ولا في الإنجيل. حتى اليهود أنفسهم اعترفوا بهذا في صحيح البخاري حديث رقم 4606 عن طارق بن شهاب، أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. ده أنتوا عندكم آية لو نزلت علينا كنا عملنا لها عيد. فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت، اللي هي الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نقطة أخرى، إن ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل هذا القرآن جعله مهيمنا على الكتب السابقة، مهيمنا أي حاكما عليها، وليس ضامنا وعاصما لها كما تقولون في منتدياتكم الكاذبة. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه، تعالوا نفتح كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية، طبع الدار العاصمة، الجزء الثاني، صفحة رقم 5. يقول: والكتاب الذي أرسل به أشرف من الكتاب الذي بعث به غيره، يقصد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والشريعة التي جاء بها أكمل من شريعة موسى وعيسى عليهما السلام،